أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كيشاني يسقى شماله وحونا كميدي هاي عشر ردي إنو سعودي كنا صابسنا تفسير كقرآن كريم ك لبيئي اللباتن آيادو دبونك كوبن يهي آيادة بقول يسيديلال بوك باللابن آيا كنميدا من سورة هود عليه السلام آيادة لحادنا واكو أبيعي كنميدا من سورة يوسف عليه السلام لحية طبن آيادو من سورة هود كميدا يليح آيادو من سورة يوسف كميدا يشغلين لبي يلا باتن كاس اليوكا كوبين حسن كيوارو توسوغو حيران يهي وحا انو كشيكيني مظهر من مظاهر القيامة حيارك وحموقن دون مركي قيامة لتكا كميدا هي مركة موقف كالجوغة دتكا لدو انو كيجمعيو فمنهم شقي وسعيد وحسد حدمل قف بع ويان ترسلوا إنكار كل عظيم قفنا سعيد لروبا أيان سليم حدون كدت كل لبض يكويه المؤمن يقال بيكويه آخرا لبض شقي سعيد بيكويه خير ما شكوي على جنية نار لبض منه وصدق الله في قوله فريق في الجنة وفريق في السعيد عشر كعاو حكب الله بنا يدفي سعناء الليباني قال تعالى وأما الذين ذاتك سعدوا لليباني هدون كان الرب إيمان يطاعية وكتوسيي آخران أو جنة ضربي ففي الجنة جنة قدهت بيش عدد كسرين خالدين إيقوكو وارايا فيها جنة قدهت ما دامت السماوات والأرض الرجال يدور الرجال انت ايتوغا جنة وعلى ذاهي رب إلى ذاهي كل السماوات في أرض ذل الشيء وصدق الله في قوله يوم تبدل الأرض غير الأرض إلا بدل يجوك لكن حق أرضية سماوة واجران كل جنة وسماوة ما على وارتفع لغة العربية سماء وحلوية وحي كرجل وإذن كل جنة سماء ذي يدول كذا اللبا ذبا دائم وإن غون أيان كل ما دامت السماوات والأرض وكا إلا ما شاء ربك خبّل أنت دون ما هاي كل ما شعاد وحكو ريمان كرام نجيرو حدو دون أنت جنة كجر تحقين وقيو يا عدو دون أنت نار كجر تحقين وقيو وحما الشيادة إبا كهر من كرا يمجر إلا ما شاء ربك خبّر أوحي أوضانه وهو أكهر من كرا يجرين ماهان اخدب الجنة فعادي عمتدي برواقة لغلق المايو إنه داق إبتها يأري عطاء داق إبوه غير مجدود مدلق ويغيرك وداق أنا قائنين وأنا اللوائن عندمانينين فلا تكو أيها الرسول الكريم هأهاني في مرية شكي قدي مما وحيها شكي أن يعبدوا عبد أيام هؤلاء يكون غير مكان مشركين تا وحي عبد أيام وحل عبدين صناعين تشكي يوسن كارقلين إياك أعني يا جار أو كرول سبنا شكي كاكم الجرين الله بكير يا ليو كدوري إسرع ورك اللو جيبيي إنك أن اللي نودن لي يهي وحشك كسورة قلوة إنك إسابو ما يعبدون قال العابد ما يه وحي عابدان الله غير كيا إلا كما سيدي أمبي عابدان يعبدوا آباؤهم أبي والكتب عابد جلال من قبل هذا كور هو عن وحتق ليدا ألا صار صدي أبي يسير يأوه لك سوى قاريو كلك وحجة الجاهلي أبي يلبس أهانزري أبي يلبس أهانزري أبي يابطال لك سوى قاري وعصر دوام معي حجة الجاهلي كلك سيضير سبحانه وإن أنك إذا لموفوهم أمك إذنك وعنو لما يسترين نصيبهم وحي كالفصدين غير كيسا إن خيرا فخير وإن شرا فشر فلنوح وحي سمايي يا وحسن وحي سمايي لفضوا بالنصيب كولا أي آخر الله لما يسترين وصدق الله في قوله فما يعمل مثقال ذرة خيرا يرى وما يعمل مثقال ذرة شرا يرى كيدي تنلمتعي قبل أركاب الحنية سموحه قرب صدي في دار الدنيا كو قرب صدي وفي دار الآخرة الواب المريني وإن أنك إباء لموفوهم ونك وعود ما استرين نصيبهم وحي قرب صدي خيرا منقوص يصبح مدوح لك بما غير قيام قول أركاب أود ما استرين له وأما الذين ذاتك سعيدوا حقا بلغا ليباني ومالك عيساد عفر تنجوغا بليو عفر بلولهما وقالي اللبا تنهبين ايا عبارة وقوري حديث عبد الله بن مسعود برسولك وركا موغو سرحي إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 نطفة 40 علقة 40 مضغة 47 مالك إذا ماتوا بقولي اللغاتين هذين أفر بالعضوة ثم ينفخ فيه الروح مالك بمالك الله درايا نفتع اللغو أفوفايا أفرين اللي عمالك الأمغايا وشقينا وسعيد أفرتي بكميدي إذا وقتك أصاب الله بقي كلك إنت شقاوضة لهلين أما سعادة اللهلين وحد أوي شقيك يا سقاوض سعادة يا سعيدك شقي يا سقاوض أكدعوي سعادة يا سقاوض يا سعيدك يا شقي معنا قفك أرمت أنا كوي إصابهم كمجرين بأيدي جرتي لعو المحفوظ كي يكون تالي وصدق الله في قوله ما صار من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها إن ذلك على الله يصير قلت سعادي شقاوة وحيك وينيين أشقي وسعيد انت أن كان أبور من بيض قدرني ومسألة القضاء والقدر وأما الذين ددك سعدوا لليباني في الجنة كانت قدهت بيكو سبنانا يعني خالدين يغوكو واردونا فيها جنة قدهت ما دامت السماوات إلى ريالك جنة إنت أي جوغان إيهو سماوات لريالك إلا ما شاء ربك ربك أوحي أدونا ما هانه وأن مشيئة وحكوه لمن كرجين وأن لوحي أبدونا وامل مرايا ما شاء الله كان إبوحي دونا وهانايا وما لم يشاء لم يكن إبوحي سندونين هرأو من نقن ولا يكون الدين وما هانتون وما تشاؤون إلا أن يشاء الله حدوا عن ميل فلان مال مرة مشي أبي إبول كل كان مشي أبي وحكسي إذا كسر رئيسا إلا ما شاء ربك خبئ وحيو دون ما هانه عطاء بغول غير مجدود مثل قوية غير كيا فلا تكون نبي الله هنقون في مرية شكي قديه مما كيها شكي هي عبد عابد أيان هؤلاء كوا قالا ما يعبدون عابد ما أيان إلا كما هم بيوحوا عابدان يعبد آباؤهم إذا أبيال كودوا عابد جريه من قبل هذا كهر وقال الكبار لقصعون أيان وإن أنك إباء لموفوهم وإنك إذلك وعنوا لما يسرين نصيبهم حني سنبا وحي قلب صدق قف بقى ابن موحو آلي ويارود ما يسترين هذا المرين تيسا غير منقوص بسبب مثل النسخامية غير فيه. ولقد أعطينا موسى الكتاب هل كان وتصليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لها المشركين كوائيه إسال الرسول كي قرآن كي ربي إنه سواح صبو إساق اللقو بالله بيهاي نبي الله موسى كوهر يا إساق كتاب في قيمة قبضنا التوراة هابان إباكو تأتيه كتاب في توراة هانا والله اسمه خلافي بين إسرائيل لبين نغذين فمنهم من آمن ومنهم من كفر قرنوار فميه قرنوار دينيه سيد عديق الرسول كي محمد هي كتاب القرآن الكريم أي عربي سوء خلافتي والقارنو رمي قارنو بيلي أي أساسا هرو لعضي إذا نوسا كوما أصبع إخوانك الأنبياء والمرسلون وحي ولا لعا النبيان الرسولها أي وضضا وضا مري وصدق الله في قوله ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إلا ساحر أو مجنوع على ليه نبي لغور الملك من أول المرسلين نوح عليه السلام إلى محمد عليه السلام وصدق الله في قوله كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون قركة تسليون ولقد وحادب أتينا إنا نسيني موسى النبي الله موسى أيها الكتاب كتاب قيم بدن وطورا لسيني سان أذيك بقرآن كريم كأكو سيني فاختلف أولا اسكم ما نافي فيه كتاب كتورا ذا كما اختلفوا في القرآن سيدا قرآن كما ليسكو خلافي ووحي نصيب لحانا ورهمية وحي قالا هانا وليه ارتاقيه سيدي أو كلوي قل كما خلاف كما لكو إيمان أما وقتك كان نبي محمد عليه الصلاة والسلام أما وقتك رسوس إيكوه الرئيس سانو كلامرك خلافه ما دوحق لإسمو خلافه حق واحد بينية الرسوس يا ربي ديدا ساعد دابين لدبر قولي الله لدي مذيبين لكن مدعي جرين إلى كلمة ما كهر مرتي في قبائه وقدرهين كهر مرتي وحن هو يماشا لإسكو أفال مرين أيو قال له كربحا يا آخر إنا إن قطر سيدا سار ربي هراء وقرتو قضية قدرة سيدا ترادت قليه هراء إيا قليها دنب مرك العاصيان باللبابين مايو مددي الله تلقى ليدية واجوغا إيان حساب تمدن حقا سيدا قنطن تا كلمة لا سام مرك إن حراء عاصب داها كيانتي ولولا كلمة كلمة يبكى ورمرتي هدايا جيرين كلمة لا سو سبقت حرمرتي من ربك ربك حقيك حرمرتي في القضاء والقدر بيكو حرمرتي لقضية وعلى حكم لها بينهم ذاتك لحظة ولا وقال الله حقا في ديساعة انت اللي دبر قوليو اي عذاب لقو عرور لها قال الله حقا رميسا انت اللي بادباديو اي آخر يدون بلقو جنين لها لكن كلمة لانه الرئيسي مسألة القضاء والقدر كما صعنا إيسا وإنهم إياغا مشركين تا لفي شك بيكس بيهم بلتا قديه منهم من القرآن قرآن كي بيشك كقبان ساحر إيا سحر واللغو شاقي شاعر إيا شعر واللغو شاقي كاهن إيا كان واللغو شاقي إن هذا إلا أساطير الأولين إن هذا إلا إفك افتراه وعليه وعانه عليه قوم آخرون إن هذا إلا سحر يوثر وعصر الله شيئا قلت أقرأك شكي ذيك القبان شكي قاسه مريب شكي يالك لكسي غيبا أما مريب ويه أم سهل العيو وإن كلا ومدلارك كله أما فردي قفلارك دارهان أما أمد الأركبة قارهان تيدا أما مخلوق قدهان تيسدا لما ليوفينهم وحاونا ما يستر عيه ربك هذه ربك هي أعمالهم جزاء أعمالهم وحي أي قرب صلاة أعمل أبا الكيسي أي الله ما يستر عيه إنه أبا ويله مما يعملون وانك وحي سمعين عيه واتين لري أفقى وحل لك الشيكة قول بالليلة هذه ماذا وحل لك سمعين عمل بالليلة فعل بالليلة السجين تضع عمل نقنا أفقى وحل لك الشيكة وقول هذه ماذا وحل لك سمعين وفعل لبدو اللي سجين وعمل قلت أما قول هالنقض أما فعل هالنقض وحل هالنقض وحسن سهل نغضو إلى هو الوقية وصدق الله في قوله ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا يتفضون فيه من ربك الله بالمرسال مركات جير إيسان إذا أولا أكد أبالان إيسان إذا حني يسان بسمين إيسان أيان بقوب جود حيو ونجن إيقا يو ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إنه إبوي بما يعملون أنك وحي سمعين أيها يا قولي يا فعل بله يا حمي يا صنبله خبير حقوق البوية سلاسونا كل حساب تمي دونا كنا بالمرين دونا فاستقيم توصنو أيها الرسول الكريم كما سيديو توصنو أمرت هذه اللغو فري إحيي باعك فري أوامر اللغو ديري أما النواهي اللغا ريبي سلاس اللغو فرين لغاقا ريباي إنا دوغو توسناتيوه ميديه يميديه إنا دم ديموه سريعة إنا دوغو سعوتيوه سحالي با رسولك عليه الصلاة والسلام هو إدي يسوبانها قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه غيره أنقفك لو إدين هي أغباينة إتلاهي سوبانه وأوي ريي قل آمنت بالله ثم استقيم انت هذا يبره ميسي سريعة دوسة دقصه قل كأيبا واكره ميسي واركا قسك مجرى محقول ما سيدوك رسوبنا هنا تلالي هنا رسول يبتا يكره ميسي لكن سنة هذه وضادة وحيقة مجلي هذا الكادير قفن مدي سبلوفيس قل كهداد وحره ميسي أحد كادر ميسي ربي الرسول من أتكو جدائية وقبيسة كسعه ولا تلتفد يمين ولا شمال لبدا قضفة إيسوك الرعاة الإيمان والاستقامة استقامة شريعة سيدا لقص علو إيمان إبئي الرسول يوحي لهم أيو إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يحملون في سورة العقاف إذا فاستقم صوبنا تصنو كما سيدي تصنو أمرت حق إبلا غرفة ومن تصنعين تاب إبلا غي معك هذه الجريدة وجميع المؤمنين هذه هي إنت قال لما كان نغطي إيماني حق إبلا نغطي سيدي لنتين تصنعين ولا تضغوا حق لنا هؤكد بي لا حق ولا حق مدنا هؤكد بينا هذا بسيطة يشاء قوحي ليدين فري أدنى المرسى يحديد أن وركي إبيا للبا قوربا قتل قال إنه إبوين بما تعملون واحد سمعين إيسان بصير اللي يجيدوا واركد بلو ولا تركنوا حائلنين إلى الذين تضحوا إلى منا ولموا قردر صدي بجميع أنواع ظلم مفهول كما الهدين لقل يعنون ذي فائدين قل كظلم العبد لربه أو شرك إن شرك الله ظلم عظيم ولكن هو إن ظلم لقلق إلى إلى الظلم سوى شرك سميسي إلى إلى نفت هذا الظلم وأوامرت لغفريد يعلي نواهدي لغاره بي دردرتي أدومها بينا ظلمشي تدك الظلمي كجيرة هل لا حول لا حنن في الاعتقاد ولا في القول ولا في العمل ولا في الاشتراك ولا في الرضا ذلك هو حكو درسان هذا ما تقفك إنه ذلك يحي وناك الكمر حدا ظالم إليك وضغوك سيئ الله حتي وفعلك سيئ الله حتي وإتقاتك سيئ الله حتي وقفك قلي لقشي فتمسكم النار إذن في ذلك في اللغضغة نار بائد طابان إيسا وما لكم إذن من السبنا للمجدين من دون الله إبوين كسوك من أولياء حكم مجدين وإذن حكسنا إيا وإذن تنقنا إيا ودن إذن كلا إذن تنقلا إيا إذن تدالا يا مجر فهل محود تنقلا إيا يوح حكسنا إيا يوح قامنا إيا يوح معمولا يا مجران ثم كجبال حتى ظالمين وقتلين وصول لعاته لا تنصروا هدوني يا آخرا مذن قرقار يا بكويري ميزا انت ظالم تأي هدنا قرقار هسوقين بك اللو قرقار ومحسنين إن رحمة الله قريب من المحسنين إن الله مع الذين تقوى الذين هم محسنون والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبولنا وإن الله ألا مع المحسنين تبكى إلى وعلقة بتهدوني يا آخر وقرقار تبكى أول أما ظالمين تا ولنا ملما ملايا أخو قرقار أيانا مجرى تصليل أسر نبي اللو قدبي ولقد وحدنا أتينا إلى المسلمين موسى النبي الله موسى الكتاب كتاب في قيمة فما تورادها أيان نسيني فاختلف تورادوا ليسوا خلافي كما اختلف في القرآن سيدا ليسوا خلافي بالإيمان والكفر أيان ليسوا خلافي فيه في الكتاب كتاب في تورادها موسى النسيني وليسوا خلافي ولولا كلمة ألا يهدو سنجين كلمة لا سبقت هرمرتي من ربك ربك كورا مرتي هدا ينجرين بتأخير العقوبة عقوبة دبديد بالكهر مرتي إلى يوم القيامة لا دبديده هي هرئي بأوكرتي هدا ينتاجرين لقضية ولا حكم لها بينهم لحظوظة فيهلك الكافرون ولا دبر قيلها ويدخلون النار لقليلها وإنهم مشركين ففي شك بيكوس جيهم بل تنقذيهيس أي منه قرآن كشاكين أيان شاكي قاسو مريب وين بغن أما موقع في الغيرة شاكي كالكسيس دايو وإن كلا أم إذيك لما ليوفينهم الله وحول ما استرى يا ربك أذيك الرب بابا خلائق وإذيك وحول ما استرى يا أعمالهم جزاء أعمالهم أمل كي سميين أبا القدك وجني النار أي الله لما يستر على وقيام دمرك اللهم كانت أولهم حسابتهم يوم إن يصدر الناس أشتاتا حيوك لفل أيان ليروا أعماله من أملك ولا أبا القدك سيلة تصيو أي قيام دمرك اللهم حسابتهم الله كربعايا إنه أبوين بما يعملون أنكو وحي سمعين أيان خبير حقوق البوية أي فاستاقهم فسور الله توصنو كما سيبهو توصنو أمرت له فري ومن دبنها توصنا دين تابع كالنقضة قال لي ما توبت كيني معك هذه معك توبت كيني توصنا دين وهذه يأين تكرر ما يسيبه سريع على دوسة دكو توصنا ولا تضغوا حدود بيدين عريقي حق الدين حلاشة كوهك هذا حرامتها حق الدين حبك كوهك هذا باطلك حق الدين فمت كوهك هذا بانتها حق الدين توحيدك كوهك هذا شركك حق الدين سودي من الليلين عريقي تلك حدود الله فلا تعتدوها حق الدين سودي ما تلك حدود الله قدم هذا الكيبدة فلا تغربوها هذا كاقلوان مثل العريق قدالك جوكسو ولا تضغو صدي ما أتى الله به حدث الله ذانه قال إنه إبوين بما تعملوا هل يسنبه عصمين إيسان بصير إدو جدوار كيوم فيجازيكم عليه كاسميسان بويدن كوابا المرينة ولا تركنوا هاو إلانينا إلى الذين تضحكوا هاو إلانينا ظلموا قردر صدي قل الله محكو ترسقوا دوار يبودي دي ولا كدير لبويري واتمع سبيلا من أناب إليه أليك يا بعدنك يا قفك كوه قال من أي كارع واتمع سبيلا من أناب إليه أما كان ظالم كاف ذات الله بدك ولشاك وحكتا حتى الله بدي يهين دفعهم من أنك كمر وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما حتى الأمر كان لبدا والي أي شرك كوغون يريان هذا عجبي حرير لو جريمايا والحنانين لبدا والد والله ورادنا كنت والله سينايا وصاحبهما في الدنيا معروف ولا شاهدون كسيفة عن ولدقا استحق مري ووالي لكن هذا لك عن ياد راعيزا والطبيع سبيلا من أناب إلي أنيك إبا لك يخفك قوة إلى الإيمان والضاعة والعمل الصالح والتقوى قفك قد يوم إنه ولا تركنوا هائلنين إلى الذين ذاتك ظلموا قردر صدي فتمسكوا معيد تابان إيسا النار النار بائد تابان وما لكم إذن مصقنان من دون الله إبوين كسوك من أولياء اكتمل فيهم من واحد كلا قائد هقانية قائد دنقلا قائد كما عما قابت آن كل كلاهم قوى من أول أدير يا عبد الله يسوكو شاكين حلا وحاو لعكو تري ووحبا كون لغاني حدا يوصنكو خلد من أولياء هقانية يالي اكتمل فيهم ثم كقدالنا لا تنصرون الليدين كالجارمان وعشر توجيهات كيابك بدنا وأقم الصلاة صلاة توسي دائما وأبدا القرآن عبارة كما تقول أما أمر كتما دا أقم الصلاة أما كتما دا مضارا ليقيم الصلاة أقام الصلاة والمقيمين الصلاة كلمة لكما تقول مرنا القرآن كما عبر صل الصلاة تكذا كعبير ما يقول أنك إذا هو على الدولة يتكشون معها توسين بعد الدولة قلنا صلاة اللي توسين هي صلاة ملك شرح النقاط قطي إله جبريل نبينا كباري في الكتاب وصولنا كبارنا ملك النقاط هي النقاط إيسا كل كالكان سألة هي شروط هذا هي واجبات هذا هي سلمت هذا إلا هي الله ما يستروا مغطيات كبرية مكرونات كداو على إيلانيو كوكة ليس فريواته وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي صغرت أنا أتكنايا أتكنو وأقم الصلاة صلاة توسي طرفي النهار ما لنت اللبد إذا جيس نبيه طبعا أما اللي ساعة ظهر نمو أياك لبرتي مالنتي طرف كيدي خوري لحدي ساعي خوري صلاة السوح بعد عبي لحدي ساعي دنبانا الظهر والعصر بعد عي إذا طرفين نها صدح وقتوي صلاة الصبح النسخ خوري طرف خوري لعضي صلاة ظهوري عصر طرف خلا بعد لعب مالنتي اللبد يدكي والزلفة المحوضة من الليل هذين كاملة مغرب يا عشاء زلفا من الليل قدر هذيك كميدا شنك وقت مركوا مرعبين فصول كينا فعل كيسوء لقبري كلها قوة أدن له إنه نصوص على الليلة كلة المامان قاسر إنه نصوص طاي ووحي الله بعنا عدين حيث كل الأهلين هل تكذوان ليلي انت وقت بان لتكنايا سيبان لو تكنايا مركا أقولوا شاكيانو في خياق الحياة قراكم أقرحين صوبانيه انتاتو كنان بعد الإسراء والمعلاد مكة يعني مدينو لطمسنا جوغي انتاتو تكنايي وحاكاق الصومي كلك نصوص آية دانو كلي هي في سورة الروم فسبحان الله حين تنصون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهره من سيدة قرآن كأوقات أشهي كما في قوله في سورة الإسراء أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا إنه قرآن في سعد أشهي صلاة أوقات ذلك فكآت كذي عدد كذي نصبانية كذي كل كافيق درهب لأني في كهر إنه بالصلاة لأقولين كزح بلد كتاب كامل أميسانية شلتي وقت وامر عربين واقم الصلاة صلاة توسي طرفي النهار المغرب والعشاء واحد وقعت صلاة مركلة توسيو أوقات الدين التي كذو ومن أفضل الحسنة حسنة لسنة يتنوقي من بدون قولك إن قطينا وحي سيئات حاقيسا إن الحسنات حسنات كوي صلاة كمتاي يسيبنا وحي كبيا السيئات عمانيالك ذلك ورك الله يذن فري نكذا وانو نذاكرين انت وانسميسا وإلي وانسنت دونيسا قيال لوانيي واصبر رسول الله تبدا تلقاله وعادو تلقاله نيسا صلاة بيا وامرته بفرين تيدا يوحا لغيبايا النفط جعشاي كتقيد هيدا صبرك وحفظ نفسي على ما تكره نفط وحي الدين يسلقو قصدون سدحبونه قيسا مايا فاعده اللقو صبرو بيا معصياده اللقا صبرو بيا مقاديرته اللقو صبرو سدح لي ساحبنا مركي لدم ايو إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أما القدك اللقصين عليهم اللهم هاني أمك وميقا حدبا واصبر دول قادو تاعدي تكاليفتك دول قادو معاصبنا كدول قادو قضيه يقدرك قريب يحنونك يا لباتر كدول قادو كنت لقل فإن الله يبوين لا يضيع يبا ما ضيعه أجر المحسنين لذلك وناك السمي أبا القدك هذا إنه ضيع ده بل يصيبهم حقوق المرينة يا وحي سمية وحكبر واقمي صلاة صلاة توسي طرفي النهار مالين تلبت يدكس إيا وزلافا قبل من الليل عوضة كاملة من الحسنات ونبيالك يذهب من السيئات فمن يالك بابئيان صغيرتي لكن كبائرت خوبا نصحي بوهنيسا ذلك أرنك الله إذن فرج أي ذكرى وانا لذاكرين إن توان سميك واصبر دون قاضو فإن الله يبوين لا يضيع مدى يعو أجل المحسنين ذلك واناك سمي أبا القد قلو فلولا كان من القرون مر الأركاض ومدى إنت أدبضا حق ولد أغلبيا مخيرين الحق لا يكون إلا مع القلة مركا ينلقوا خلد فكي بدنا بساسي وبلي ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يشكرون ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وإن تضيع أكثر من في الأرض يضللك عن سبيل الله قل كادتك حقها يا ويلي وصدق الله في قوله وقليل من عباد يشكور إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم كل كالتذير ودينت يا شرفت كهر خدين لحيله تتك انت وضبضن اسكها اللعبة سدا سارنت وهنجيثي لكن طعام كبرى بلوي وحول نمرك الله سلام مره وضغفكم السمعين هي هي المتفرجين عليه داوان إيسا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومضى إليك دماته فسام سيبوي قال تعالى إلى وحيين فلولا كان هذا من القرون أمديان من قبلكم إذن كإذن كوري أولو بقية بدينك يا شرفتي وناك وبن مدي توسنان تكوهارة وكهر الددك البدن إحماها سمعين هي كواسو ينهون الددك البدن كريبا عن الفساد قصك يلك دون إذا لغو سمعين أيها في الأرض ملك القنيس اللي قصايا للبايو بالكبر والمعاصي بلوكي نوخصايا لحلانه إلا قليلا تبير بالله علي كواسو من منطس كميدة أنتين أنو بدبادينو منهم قليل كاس كميدة فالنوحي أنتي إلا جيرتي هودي أنتي إلا جيرتي صالحي أنتي إلا جيرتي لوضي أنتي إلا جيرتي شعيبي أنتي إلا جيرتي يا قليل كيا حتى قليل كي سيدا يأله انتي بندي معي سميين وتبع الذين وحي وحي راعين ظلموا قردر صدي ما بيخا عين اطرفوا اللوغ برواقي ايه قديهيسا وزينة الحياة الدنيا ايه اسكر راعين كلك وكانوا وحي النغدان كلك شرفي الدين كتاك الدنيا الراعين مجرمين كودا بيواوي ايه النغدان وما كان ربك ربك ما أحارم إنه اللي كان مدبر قويي القرى الدقمونين كي لغا سوشيكيي بظلم منه سبحانه إنه إسكما قيقوا النبضة وقو قرد الرئيسي مي ولا بظلم منهم مركي ظلمك إياقا قلان با هلا قسنك اللوغ مقبا إهو اللوانيي واللو عديي والرسول الله ديري وكتب له دجيي وتبليغ لسمعيي كوكي قعان سيئه ويتمرده ويرب مغلوائه ويرسوس عاصيه ويدينه دينه ايه لدبر قويه واهلها يدو دقمدة دكاذهي مصلحون ونفسيهين لما هلاقيون كوكا مركي مصلح لدقمدة ويجوضه وعطوكا وعن سمعين ايو مد مصلحة ووركد دالي انت يومد ويسكد عجيرتو اي اسعانانا نيسا ايضا أي سوان سنيسو حلاك إيمان ماي لكن قولوا إيمان أي سورة المائدة نقص ومرني كانوا لا يتناهون عن منكر وإلا وإلكي وحد يضعي فعلوه اللبيس ما كانوا يفعلون تاسو حلاكك إيمان أي وأهلوا هاي ساقوا تقمدا تتكادوا أي مصلحون كوا محوانا دينا يييهين أما يكون جهلاك إيمان ماي ولو شاء ربك سبق هذه أوضاننا أجعل الناس طب إليك وحوك ذي لها أمة كوح واحدة منه في الإسلام كسوغا هذا المشيئة لإبقوا دعوه أم إليك وهنون لها قفهم بالماركا وصدق الله في قوله ولو شاء لهداكم أجمعين هذه إبقوا سادوا الذين بلينهنون لها لكن تاموا سندولي إيمان جداري أمير انطلاري وقصب مية إيمان اختياري على الربا واختنا كل قفك الربانا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ولا يزالون ومده كزول مية من المختلفين اصطبا مرايان إلا من تطبى نسخلاف والرحيم ربك خبق أون حريستي وددك أبون حريستي اسم خلافا وحيا يدائد تفسيسي اختلاف أمتي الرحمة حديث كشاكا وحينا ينكجرين أوادوغاتين محاجر آياتي وحيث اسموتي انت ايبون حريستي اسم خلافات قلت اومدس خلافتي لأن حيث هذبيو كلفوكيين اومدس كده اسرائيس خلافتي حلقو شوميل دقن حتى يسكو لعان هو يدي أباها همينك حتى في المشاق الله ركتن حتى انك النبادة جلتنا فحدوا ركتن قلت قوسيس خلافي طامن نحريسي كجرين ومت ننقو إسخلافتي وقف وقف كونيم وحاسن حديث ما أيدنا نوع ديسي ولا يزالون كزول مايا إن المختلفين إسخلافايا إلا من تطبان إسخلافي فحيما ربك هو نحريستي وهو ديس لو ضمر أيان كلك اختلافك أما مركة وريك قالالا أي مسلك خلافايا أما مركة اللبات أنت مسلم كشيغان أيسي إهال ربي عابو ليسي إهال رسول رميسني إهال كتاب عيساتي ودمتون ملاحي تنبدا في الجنة دون أيي وحيك بقنا يان عري عذاب الله اختلاف حقيقة المناي وحوك المناي سيدان باوييه جحلي بازيرا سيدان باكو قوليسي وإلا لما مسلمي وحيسو خلافان بمجيرو ولذلك سداسا خلقهم إبوا بوريئونك وقرد الإسخلافة سنة إلا إسخلافان بالله أبو ترى قري كوان مؤمنين تهودد كلية مرينا إن أسكوا دمران باللوغو تلقلي وتمضوا حادة ميسترانتي كلمة ربك ربك كلمة بعد ماتي كلمة ربي ومعي دامنا أن جهنم هي المبوحينينا جهنم هي اللقاء بوحينينا من الجنة شيدانك يا والناس تذكر من أي الرعي شيدانك أجمعين إذي الفور هي اللقاء بوحينينا فلولا كان أهادينا من القرون أمديان من قبلكم إذن كوريين أولو بقية حريفك وهو صاحبة أخمها كهرة ونقية طاعة خيرك كهرة ينهون الضبادات كرهة بردتك عن الفساد قسكي اللبك في الأرض ولك الفسادين أيو تك كرهة إلا قليلا قد يربع أحد الله إلي ممن كميدة أنجينا أنسما تبقيني ومنهم تك كميدة وطبع الذين كوي وحي راعين ظلموا قردر صدي ما برواقبي يا دنيا دي اطرفوا إياك اللوغو نعمي فيه ما قدريس وإذا أردنا أنه لك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا كل كي مجرمين تم قالها يستكوا عيارا والفسق إلى محرمات كبان ميستا قرتوا هلاك إيمانا يوم وطبع الذين وحي وحي راعين ظلموا قردر صدي ما وحي أطرفوا اللوغو نعمي فيه قده سي راعين هو كانوا وحي نغدان مجرمين كودا بيواوي وما كان ربك خبق وره ماهان يهلك إنو دبر قويو القرى الدقم بظلم قردها وكم ماهو أما ظلم إياك أي سماية لكن أمر الله شاقين وصدق الله في قوله وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول ضمنك مركز سميان بل ما لاغو رسول باللوغرة والله وعدية والله وانية فكيك عن سيلان بحلاق يمان وما كان ربك معها ليون لك القرى دنبوينك مدلاغا بظلم كردره وآلوها لصبع أمدى دقمدى دفكالا أي مسلحين وحونا جناية ولو شاء ربك عدودون جعل الناس ذكر بوحك يا إله كل ذي أمة كوه واحدة مدى على طريق الحق كسرا مشيئة بكم أبعين ولا يزالون كمزولا إن مختلفين إصدبا مرايا إلا من تطبان إسخلافين والرحيم الرب كون عريسي ولذلك خلافك أي كون حن إسخلاف أيا أما كون أهل الرحمة أيا إسخلافي أيان خلقهم الله أمي وصيدي الله تلقلي أصل الخلق أي أمتكو إيمانيسا وصدق الله في قوله هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن إلا من رحم ربك ولذلك سداسة خلقهم إبوهمي وتمدوا حدا ما استرانتي كلمة ربك خبق أريد سواتنا ورب هرأوه هغلي لام لأن جهنم جهنم وابوحنايا من الجنة بانك بوحنايا وهي الله عاصي النوع قرصونا الشيطان كي يجنقا والناس بانك بوحنايا تبك إياك الرعاية دوبصدان أجمعين دمانتد وكلا نغص عليك وكلا كلما يحتاج وحلو بهذا كله إله باير نغص وأغرنينا أي عليك هذا رسولك أقرك هذا أي وحلو بهذا إليك وأغرنين كاسو منهم باير رسول رسول يالوارك وتكمل سيدة سورة دنين وغسو شاكيني نبي الله نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وإبراهيم وموسى هي أخبار تودي ما بانكو شيئين أول أن نصبت كسوغين هدان إبناي به وركوحان كسوغين فؤادك قلبك أغا ثم صيبتي التقريبك يعاناتك اللبوغو هايو أيان كوبا ريالين أيان كاغا شاكينا دبكا نقوم مريي دبكا بناحك إلا مريي فاصبرك ما صبر أولو العزم من الرسل فقاس كنت يوم وجاءك وحكوه مدقاران في هذه سورة نود قده هذا وحكوه يمد الحق والسكان والنبا وانت أصر رسول بأن لو قصر شاكيين وموحدة وانا كوتم وذكر حصوص للمؤمنين من تحصر رميس وانية حصوصة وقل وحاطر هذا صوبني الذين دتكان لا يؤمنون حق الرمي اعملوا شاكيين على مكانتكم على طريقتكم سلاتين دالي بيدان كسعدة إنا أنغنا أنك ينتهي الرميسي عاملون سيدا نظنك عمل فلينا وإيمانك يا طاعات يا تغوذ يا دعوذ أيام وضنينا إذن شركي يا ضلالك يا بختي لنوط وانتظروا السورة وهي أبي يالدون إنا أنغنا منتظروا وهي أبو يالدون أيام السورينا ولله أبك لجيبال أحد لنا لما أركو غيب السماوات إلى اليالوحة كقرصون والأرض إلى اليالوحة كقرصون علما وقدرة لك ليتا أولى وحنا وذا كان لما أركو وإليه إلى الله أبوين عدل لا إلى غيره أحد كالأول كيدا أي يرجع الأمر أمر إليك الله علينا يا يرجع الأمر غيرك الأول أمر الله الله بنا يا كله إليك إسا إذ لما أمور إسم ملا حتى تأغاتي إنه كليه غير يا إيهاي أمرنا إساق الله بنا يا كده القوية اللوفلوفة فأبده إساق كليه عابل وتوكلت رساره عليه الدوشي إسا وحد أغاته وما ربك رسول الله ربك في غافل المدموك معها أما وحا تعملون سمعين إيسان حنيا سنبا ألا ما مقواقي وكلا وحلو بها تلمانتي نقص أنك إباء أغرينينا عليك هذا رسول كادوس هذا أي وحلو بها إليك كسر حينا وحلو بها من أنباء الرسل فصل يالوارك وتكمل ما بأن كسر حينا دوس هذا مصبت أن كسر بين به إيساك سوادك هذا اللعب كهذا لا تدع الغصر يا والين صبت به فؤادك وكله وجاءك وحاكم يمين في هذه الصورة قده هذا الحق وحض الصغن وموئلة باكوت بدوى صورة توحيد من صور المكي كمثال وموئلة باكوت مدوان إلى وذكرى حصوص للمؤمنين انت حق الرميسان لحصي انت حق الرميسان أي أن حصوصي اللواني وقل وحاذو ترالا للذين دتكأن لا يؤمنون الرومين تعملوا عمل فرا على مكانتكم سلاتيهم كركادا إن أنك نعملوا سلنا لنكو عمل فرينا وانتظروا حكم كيبسوك أكي بدر لغوك ربعي إن أنك نمنتظر وحي أبسا ليان نسوكينا ولله أبكالي ديباله خيب السماوات عريال وحكو قرصون والأرض واليالوحة كقرصون وإليه إلى الله أبوين عقي لا إلى غيره حتى لمي حيا يرجع الأمر أمر لو علينا يا كله أمر سؤودا يا ألو أنقنا يا مامورا يا ومضل حساب تمعي كربعنا يا إساقا تفددنا بالمرنا يا كل فعبده إلى أوحى قرصون لما أنت إسكالي لأن للو لكن أمر إليك لو الله بايو فعبده إساقا عابد إبادي إساق العابدة وحقه أولا إبادة غير الله العابد وألوب على مطل ونزرهاك العذي إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم وتوكل عسكو عليه على الله إبوين كركي عسكو وما ربك صوبنا ربك ما بغافرين ألمو أما وزحق إبن ممولا أتعمرون جد من سمعين إسان سورة يوسف وحيكون مقعابان تاي نبي الله يوسف فياد وقوارهم تاي كساقي بيكون مقعابان تاي سورة يوسف سورة اللبية تبنده ترسيق السورة دها القرآن كا كانك وما بقولي تبني آفر سورة دوت ترسيق فاتح مركي لقب بالله سورة الناس نلقارسي سورة يوسف وسورة اللبية تبند سورة يوسف وسورة مكية وحيكا متاي سورة دي سورة انت سوبناها مكة المكرمة وكل ولا فرشيقاتنا ليهاي لقيا سدات السورة دوت سورة يوسف آيادها دوا بغلية كوية طبان آيادودو وحيكا متاي سورة يوسف حروفتي مقطعة داحي سورة دي اللوغو باللوضي سن سورة دوت بين صومرني اتاكيل حد بين غنيت سورة البقرة مركي لقى بالله آل عمران اللقو حجيو أعرافنا اللقو حجيو يونسنا اللقو حجيو هبنا اللقو حجيو سورة دي وعوية اللحاد يقول واسق آلي الله باتن سورة لدو سورة يوسف بالله باتواتن وعدها المناسبة كان عيسى الله بدا سورة دو سورة هبنا قدما تي وحين وغشا كينا تدبر رسول نبي الله نوح بينك باللونه نبي هود بينك حجيني صالح بينك حجيني إبراهيم بينك حجيني نوح بينك حجيني شعيب بينك حجيني وقدم بيت النبي الله موسى تضبط عسي تاسي كشي كيسي كان يوصل بي كشي كينيس كان تتمة لما قبلها سيدي سورة هود تضبط رسول الله شي كيسي أي مدة تنة إيادنا وحاي كشي كيسي نبي الله يوسف أكيد من كذا ما يصير تي سورة يوسف بالله بتواتنا أبدأ هذه السورة عن سورة تنقل بالله باي. بسم الله يدوين مجلس كشب خليه الرحمن عريس قد عريسة الرحيم متقار حالك هو كان بالمؤمنين رحيما انت الرميسة الدنيا كل رميسة كل عضي وسيقار آخر أبونا عريسة الله مجلس عزك شب في سورة تنقل بالله باي. ألف لامرا الله أعلم بمراده بذلك إلى ما وحب لجهد يقال وطين النري خروف تتنقى عربات يقول مفهمك أو عربي ما أقولين تفسير ثابت من الرسول معين إذن متشابه أين قرآن ما وحب ميني معنى سيبود إليه وفي نفس الوقت حيث وإن باكو جرت التنبيه والتعجيز إن وعزك لي قرآن قرآن كقيستي قال لي الألف يا الله ميرا ينون يقاف يصاد بككو ما قرانك الحروف وكوال ينسير قران سمي أسمين كريوهين تعجيزوي تكلان التنبيه إنه الوصول جيدين أي إياغا الحروف تانو قصب قندقان كذا كجيرين لقد هذا مركا يكون دعضو وديب صوتي عن قرانك الله سيقو ألف الأمر الله يبوين أي أعلم هو أقوم بدن بمراده أولى جيدة ليسا وبذلك ألف الأمر أولى جيدة تلك ألف الأمراض أي آيات الكتاب آيات من الكتاب قرآن كي قيمة قفتنا يديسي بيك متاي كتابك المبين عدينا للحق كعدينا يبادلك حلاش عدينا كعدينا يحرم وحوال بعدينا يقاذا لك إنا أنك إباء أي أنزلناه قرآن كدجيني والربا بي توقيتكاس قلت الله إبما يلكروا القرآن كقيمت إنا أنك إباء أي أنزل له القرآن كدجيني وحنو دجيني قرآن إصابة صدا مغروغة وحروف لان دجيني عربيا لغضان اللون نسبي وحنو دجيني حبيب ملكة رسالة دي النبوة هي دلت يكب الله لان دل عربالها فنهرت إياك هكرتين ونك إنتي سكرها كارسيين لعلكم مدنان فينا أيها العرب قل دينا اللغة دان لي إذن كان دقل إنا تعقلون قرآن كالقراتان نحن أنك إباء أي أن نقص هل كان حاكب الله ذي سبب أي بعض المفسرين سورة دوسية إليه أصحاب النبي قوي دي سوتري سيكم عن بنوبة أنهي سورة دانا تمي كل سورة دان وأحسن القصص سيدي إباء شيئي تسال الله شيئا تنقيمي بدن تمر ورتاك بيون ارتاي وحي كب الله من ايسا ايضا افراد وإذ قال يوسف لأبيه إله وحي كوتاك ايسا ايضا بقولي الله كلك سبالي سقاشا ايضا وحيينا ويوسف كشيكين ايسا كلك هو أدول قصة في القرآن سيد القرآن كأدن يهي قصص ككجير تنقل ايام بدا نبي الله يوسف حتى نبي الله يوسف أحوال بدن بمري هل باللغة توري ولا يبسلي ولا دونسلي ولا حبسي نبي بو نغضي حسول بو نغضي بقر بو نغضي واللغة فتنوضي إذن هو أحسن القصص نحن أنك إباء يعني قصة غنين عليك علي رسولك محمد أكرك هذا أحسن القصص كسال أغريات هو نكبدا فيما ظنكو شيئين أوحينا أوحيوني إليك هذا رسولك هذا القرآن قرآن كان أنكو وحيوني أي قصة أو قرآن أي أنكو شيئين وإن كنت وحسا أهاتي من قبله قبل القرآن قرآن كان انت أنه كبوت الجن لم من الغافرين نتكى وحمه ووجدك ضالا فهدا بإلا مثل ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان بإلا مثل إذا انت قرآن كان لكبوت الجن نتكى وحمه بعامضة أيها كمي بحيد إن وقت حبيب غسل وصل بداية الغسوة قصادة إدخال يوسف ويكب الله بنيزا إلى آيات بغرية الله بعد بيس عنيزا آيات بالله بكي والآيات دي أفراد فكا غسادة بيروت إدخال اذكر أيها الرسول الكريم قول الله قوارتكي إن أسيكم عنو شكتا وعنو شكتا إذكرت قال يوسف أوهيري لأبيه أبيه يعقوب أيه وحوهيري يا أبتي أبي إني أنيك يوسف خايت وحن كريوضي أنيك أوجيفة أحد عشرة كوية من عيه كوكبا من كوكب حدقيال أه والشمس قرحة والغمر ضيحة خايتهم انت صوحا نركي لي أنيك يوسف ساجدين إيه وغنى وذلك الدربة وفامي والرسول قال وحي عقوبي لي أبوني إذا الكي هوي لا تخصص هالشيء رؤياك رؤيدا إله كتصي على إخوتك ولا لا كركض هكو شيء أنا كام مغلي قفل بعد يوسن كام مغلي حبيل مغلى مع دعايا فيكيد واشر قولي لك أديك يوسف كيدا في القول حقا إيا المعمرين كي سميا أي كافر حلنا يا أو كبريا يا رويل كيهي تتك لهو شيء وحدي ولا لها يهي أسير يدو ولا أكتعي معيش القول أيان سيدان باكو غدر أيان إن الشيطان وذكى أن العنكة أي أدوخ صنع أيان يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة من أبانا الله في ضلال مبين وذكى إذن الله كواني أنا سيدان باكو يري إن الشيطان أدو رأس إنسانك أي للإنسان الدد ذلك عدو علو أي مبين علم ديس عدعي وأبي ولا لها كلا دلاية إسكولكين دلاية لأن لك عم مغلل انت أمركو قعان أنتين تفسيرك يجيب سيلي وكذلك صادو الرياو طيبة يكتبيك ربك خبلا كدورا دونا ويعلمك خبلا وحكبال دونا من تأويل الأحاديث خيالك فصير كودة ويتمه أبدا ما استري دونا نعمته برواغا نيسا وعليك كركا قبر واقعي وعلى آل يعقوب نبي يعقوب وأنيك كدلايا نفكي سي كركا ذو برواقعي كما سيدي أتمها النبوية الرسالة وهذا كوري بودا ما استري على أبويك وبدا ذا بكركا تقواما من قبل هذا كور إبراهيم وإسحاق انت مريان هذيك يوسف أنا أقول له يعقوب أبوه يو إسحاق أبوه يو إبراهيم نبوه يو رسالة باكو سعدو حولوين باكو مثلا يعلق مغلو سيدي قول الله يبقى نعمي إن ربك عليك ربك أنا عليهم الله قوم بدن حكيم مامل ونأسل قوم برتبادو إذ وقت رسول الله وشاق ماذا قال يوسف أويري لأبيه أبيه وحويري ويعقوب يا أبتي أبو إني أنيغا خايت وحن كل رياضي أحد عشر كوكبا كم يتبان حدك ويشع اللبي يتبان إساقا كواها إساقا كسر كو يتبان ويل بارتي والشمس قرعدة ويدي نسيوي والغمر الضيحة وذاقي يعقوب هاوي خايتهم سدح يتبانك ووحنار كيلي أنيغا يوسف ساجدين إيسو جوسنو إيهو بنا يوم ويل كودي آي إياكنا إيهو سطوبان قال النبي يعقوب بايري يا بني إذا كيهوي لا تخصوص الشيء رؤياك الرؤياد آدم على إخوتك ولا على أكورك وداكو شيء فيكيدو أكو هكر صنايا أكو شرقول أيا لك أبيك كيدا شرقول إن الشيطان أي للإنسان الددك إليك عدو علوة أي مبين علم ديس عدعي وهو على أكو قدر أيا ينورك اللقام مغلين وكذلك سادو الرياو طيبة يشتبيك ربك ربك كدورا دونا وهو يعلمك هو ربك كبر دونا من تأويل الأحاديث في أيالك فصير قوضا ويتمه هو ربك دما يسير دونا نعمته برواق ليسا نبي نمي الرسول نمو عليك أديك كوركاغا أخر نمو مكوكو داري دونا وعلى آلي يعقوب نبي يعقوب دالكيسا كوركوضانا والله دما يسير أيايو عليك قوات نولان دونا كما سيدا أتمع هرب إبن نعمديسا نبوية الرسالة لما يستري على أبويك أذيك اللبضة لأبوكركو من قبل هذا إبراهيم وإسحاق إن ربك أذيك ربك عليم الله قوم بذنو أدوميز يدن فودو حكيم مامل ونفسن أو مرتب بذنو والله أعلم.